كل من الواجب والممكن، يبقى هو عدد يا ابن الحلال. جمهور المتكلمين الذين تريد أن تأخذ رأيهم منتحر لك هذا، يقول لأن الوجود غير ما هي في الواجب والممكن جميعا، فهل معنى ذلك أن الوجود عندهم عدم؟ لا. يبقى الوجود اللي هو جزء من الواجب عدم، ربنا فيه جزء من العدم. لو كان الوجود عدما عند جمهور المتكلمين وهو جزء من حقيقة الواجب، والواجب أمران الذات والوجود مش كده، يبقى جزء من حقيقة الله العدم، هل تسلم بهذا؟ ليس هو، ليس هذا ما قلت. هل تسلم بهذا ولا قطعا لا تسلم؟ إيه؟ الواجب ده ترتيب فيه قولا واحدا عند الفلاسفة والمتكلمين. لا، ما عشان كده هم قالوا. إذا أنت مش فاهم الأصل. طيب خلاص. يا سيدي، جمهور المتكلمين على أن الوجود شيء والماهية شيء في الواجب والممكن جميعا مطلقا، فهمت؟ أيوة أنا ده المذهب. كونك أنت بتقول ده يعارض الوحدة، صح أنا معاك، لكن ليس هذا قوله. اختر موقفك يا راجل، اختر اي موقف تحر، ثم بعد ذلك نناقشه، اما ان تقف مع الفلاسفة او مع جمهور المتكلمين او مع ابي الحسن، ولك الخيار، ثم نناقشه. انما تقول لي قالوا الوجود عدم، محدش منهم على الاطلاق من المذاهب الثلاثة قال ان الوجود عدم، حتى الفلاسفة بيقولوا الوجود في الله حقيقي وعيني، وفي الكائنات الأخرى معقول ثاني موجود ذهني، فهمت؟ مش عادة، حتى الفلاسفة دخل الدماغ ولا لسه؟ إذا كان في صعوبة قول لي عليها عشان أساعدك، لكن لا لا قائل بأن الوجود عدم. اللين في ايدي كده عشان توصل لحاجة. نعم. هتتربس مش هتوصل لحاجة ابدا. نعم. هتمشي معانا زي ما قال لينوا في ايدي اخوانكم، يعني خلي مخك لين زي ما جسمك كده. ونوصل لحاجة. لا قائل بان الوجود عدم، وده تناقض فكري. ما فيش عاقل يقول بيه. انما إلا قالوا إن الوجود ليس تحققا عينيا بل هو مستخلص ذهني في الممكن، في الممكن بس، إنما حقيقة عينية في الله، فهمت؟ محدش يقول إن الوجود عدم إلا إذا كنت أنت صاحب هذا المذهب، فعندئذ نناقشك. لا انا متحفظ، انا قرأت المسألة دي على التلفزيون. الوجود لا مش ماشي، مش ازاي الوجود الوجود عدم، ده حمل معطى ولا حمل اشتقاق؟ هو يقول عدمي. لا انا ما اقول الوجود نفسه يعني بس اتفضل. نعم، عمرنا ما هنلتقي اذا كنت كذلك. نعم. الوجود عدم حمل معطى، حمل معطى نعم، مش اشتقاق. لا مش اشتقاق، اللي هو معناه ايه؟ حمل هو هو، قال هو هو، يعني ان المحمول والموضوع زمان الاخضر شيء واحد مش كده؟ طيب هل يقبل عقلك هذا؟ ام ترى ان فيه تناقضا؟ هذا لا يصح في قلب الحقائق. ايوه نعم، انه لا يصح ان يتصف الشيء بنقيضه حمل عظيم، لابد ان عظيم اشتقاق. ده انا مسلم بالقاعده دي، احنا انت سيبنا مستنى على مجرد المثال. عظيم، يبقى الوجود عدم هذا محال عقلي وتناقض، لانه يؤدي الى الى نفي الحقائق، ويمكن ان اقبل وصف الله بالعدم، ويمكن ان اصف شركة باري بالوجود. طيب انا سلم لفضيلتك ان الوجود وجودي، طب لماذا تحكم الفلاسفة، تحكم الفلاسفة، يا سيدنا العبارة دي مهمة جدا، تحكم الفلاسفة فجعلوا الوجود عين الماهية في الواجب وزاد على الماهية في الممكن. هذا العلة هنا لماذا تحكموا زيان طالما هو بيقولوا ان هم برضو وجود لماذا تحكم الفلاسفة وقالوا بان الواجب عين الماهية في الواجب ان الوجود عين الماهية في الواجب وزاد في الممكن. والله انت اللي جاوبت على كده قبل كده قلت لانه الوحدة او الوحدانية حق الله ولكن التركيب ممكن في الممكن. هذه الجواب. طب هو طيب. هي دي شغلنا يعني. طب ولماذا المتكلمون قالوا بين هو ذات الاثنين ذات للآتي لأننا لا نختلف كعقلاء في تفاوت المفاهيم وتغيرها. طب ده عندي الكل يا مولانا. نعم سلام تزعلني ما عندي كله ماشي ده برضه لا صح يعني لا يعني احنا متفقين في المساله اذا ما فيش داعي للعصبيه. نعم هذا مسلم تمام ولكن الخلاف هو في العينيه. فتعالى للعينيه هل تقول بان الوجود ذات عينيه متحققه وان الممكن هات اي حاجه من الممكنات هتقول ايه انسان سمك بني ادم اي حاجه وبعدين يطرا عليه الوجود يقوم به الوجود كما تقول مثلا الجسم كائن متحقق في الخارج ويطرا عليه السواد او الحبره مش العقل يقبل هذا المكتب اهو وانا اطلب الخبره بعد ان لم نكن اخضر فهل ينفع هذا في الإنسان أو الورق أو الكتاب موجود وبعدين يطرأ عليه الوجود؟ يجوز يطرأ عليه الوجود. ينفع؟ ينفع؟ ينفع يطرأ عليه. لا ينفعش. ليه؟ لأن معناها تحصيل الحصر. ووجود الشيء بعد أن كانوا موجودا. هذه الصعوبة العقلية تناقض برضه. وده على كلام أبو الحسن يفيدي بس هو بيسأل على كلام المتكلمين. على كلام المتكلمين. هو جاي في الاثنين لماذا؟ المتكلمون إذا كنت تريد أن تأخذ مذهبهم لا القدامى أم المتأخرين القدامى ما عندهمش الوجود الذهني اللي بيقول به ابن سينا يبقى أنت خلعت عن الموجودات صفة الوجود يتقول بالوجود العيني يتنفي الوجود عشان أنا ما عنديش وجود ذهني مش ده الواقع بالنسبة للعظام كأمثال الباقلاني وعبد الجبار وقدامى المتكلمين عموما صح؟ هؤلاء الذين يقولون ليس عندنا وجود ذهني الوجود إما عيني أو لا فهل تخلع صفة الوجود عن الأشياء المتحققة أمام عينيك وتلمسها بيديك؟ لازم تأخذ برأيه هل فهمتني؟ أنا عملت فهمت لم نعم فإذا قدام المتكلمون منطقيون مع أنفسهم واللي بيمثلهم حقا أبو الحسن لأنه إذا نفينا الوجود الذهني لن نبقى إيه؟ إلا التعين صح؟ يبقى إذا الوجود والمفهوم يوجدان في الخارج في ذات الشيء كتلة واحدة تعين نعم في الخارج عشان ما فيش حاجة تاني غير الخارج صح؟ نعم عشان كده هو قلب الوحدة والتعين عشان هو أما في الله فمسال عندك لأن أنت قابل دليل الفلاسفة أو دليل المسلمين في الوحدانية صح؟ وفي الثاني لأن ما فيش وجود ذهن فيتقول بالعدم وتبقى مع الفلاسفة العدميين ما فيش حاجة أبدا حوالينا صح؟ يتقول برأي أبو الحسن غصب عنك يعني ما أبو الحسن هو كده لما هو قال لفظ يا مولانا خد بالك يا إما تنفي الوجود ما هو ما عندكش وجود ذهن أنت واحد من القدامى المتكلمين صح؟ ما عندكش وجود ذهن يثول بالعدمية يثول برأيه الحسن. الواقع للتمثيل الحقيقي للمذهب الكلامي هو موقف أبو الحسن. طيب جميل، أنا سلمت لفضيلتك الكلام ده جميل عظيم. طيب هل الوجود عند الإمام أبو الحسن الأشعري وجودي ولا عدمي؟ ما عندوش عدم، ده هو راجل وجودان 100%، وجودان عيني زي العلم المعاصر اللي بيقول ما فيش مهاية عندنا خالص. ما تمام؟ بس التقيم. فلتكن الأشعرية المزيد. طبعا سيبوا كده كلام مستفى، كان هو بيقول الوجود عدم مش وجود، لأنه بيقول وجود لفظ. انت ما تمت المهاية، لما الوجود ده مفهوم. ما تقولش كلمة وجود عدم مزيد، حد مش يقبلها. يقولوا عليك انت بتقول ما لا يؤقن. جاي اولا. تدعي ما لا يدخل في العقل. لأن الوجود ما يبقاش عدمي. حتى عند اللي يقول انه مغزى ذهني او معقول تاني، ما هوش عدم. الشيء لا يكون نقيضه في قوانين العقل الاساسية، ان الشيء لا يكون الا نفسه. هو الوجود الذهني يا استاذنا هو اصلا وجود ولا تصور ذهني؟ اصلا مش وجود. يعني كده الدكتور عبد العزيز بيقول ده تصور ذهني، حاجة كده في الدماغ. الوجود هذا الحصول. حلل المسألة، لأن هو الإمام الليجي من المشكلة في الإمام الليجي نسب الاضطراب في قول المتأخرين لما قالوا بعدم وجود الذهني، وقال قول إن الوجود الذهني دوت مش موجود يلزم عليه الاضطراب في القول في زيادة الواجب على زيادة الوجود على المال. لكن الإمام الحسن هو أنا إذا نفيت الوجود الذهني بغير عاقل هيبقى مضطر في الكل بإنه يزاد على الماهية. إذا أنا نفيت الوجود الذهني فلا تجيب عن هذا السؤال يا ابن حلال. نعم. أنا عايز أرسيك على أرض صلبة في أي مش تلتزم برأيي. نعم. إنما ترسي على حال. نعم. إذا نفيت الوجود الذهني تبقى غير عاقل؟ لا طبعا هو العاقل دي مزاهر هو أصلا مشكلة فيه ده عظيم. لكن إذا قلت الوجود عدم هو ده اللي يبقى غير عاقل. هل فهمت؟ انت نفيت الوجود الذهني تنكر ان تنكر الفلوس اللي في جيبك طبعتها فيها شيء ولا لا؟ عظيم. ومفيش حاجه اسمها وجود ذهني، يبقى الوجود الوحيد هو ايه؟ العيني. كده انت مع ابو الحسن. اذا امتنعت عن اعطائي ما في جيبك تبقى انت مع ابو الحسن على طول كده. هو امتنع. طيب اصبر عشان انا ضربت لك مثل لسه ما وصلناش. في فرق بين ان اقول الشيء خليك معايا لان انت جميلك اللي جنبك دي انتوا اثرتوها اما جوهر واما عرق، مش كده؟ انا هقول لك الشيء لا هو جوهر ولا هو عرق. السلام عليكم يا مولانا. تسلم. الجوهر والعرق كمقولين للشيء، يعني داخلان في تركيبه. الشيء إما جوهر وإما عرض. طيب أنا هقول لك إنه لا هو جوهر ولا هو عرض، لأنه إما جوهر أو عرض كمقول داخل في تركيبه، مش كده؟ لكن إذا كان الوجود وصف عام أو عرض عام، واخد بالك؟ فأنا مثلا زي ما قلت لك إذا أنا قسمت الموجود فأقسمه إلى مجرد غير محسوس أو غير لا جوهر ولا عرض، وكائن مكون من الجوهر والعرض في العالم مش في الله. طيب إذا أنا انتقلت بعد كده وجيت مثلا للحي وقسمت إلى بني آدم وإلى سمكة، كويس؟ طيب البني آدم فيه إيه؟ المقومات الأساسية بتاعته إيه؟ حياة زائد نطق. لكن الجوهرية مقوم من مقوماته هو جوهر طبعا، لكن الجوهرية بالنسبة له صفة عامة عرب عام. أهو ده كائن أهو له جوهر وله عرض، من حيث المقومات. هل فهمت؟ بس الجوهر بالنسبة للحيوان بالنسبة للإنسان جنس الأجناس. إيه؟ يعني جنس الأعلى بتاعه بالنسبة للإنسان. هو أنا أنكرت من المتصف الجوهرية، لكن ليست فيه صفة مقومة، بل هي عرض عام. جوهر في مقابل السمكة. ده هو جوهر والسمكة جوهر والبتاع ده هو جوهر. فهمني؟ عظيم. فالجوهرية إذن صفة عامة، أليس كذلك؟ بلى. لأن هو هل هي مقوم من مقومات الماهية؟ افهم راجل في المنطق، هي مقوم من مقومات الماهية أم الإنسان حياة زائد تفكير؟ هذه مقومات. لكن هل تمكن أن جوهر؟ لا أمكن. مش أنت موجود في الخارج أهو على المسك؟ نعم نعم. هو جوهر، لكن الجوهرية فيك هنا على ضعاف. هنا. مش مقوم. في هذا التفصيل. ما هو الصفات يا إما داخلة في تكوين الشيء. يا إما خارجية. جوه. يا إما خارجية. طيب. فالجوهرية هنا من المقومات؟ ولا عامة؟ فاسجاب. جوهرية من هي جنس الأجناس عندي، فلا تصح أن تكون عرضا عام. عرض عام؟ لا، ليست عرضا عام، لأن هي جنس الأجناس. كائنات الحية. أنت الكائنات الحية لا يصح أن. أهي صفة مقومة أم صفة مشتركة غير السؤال؟ أهي صفة مقومة للإنسان؟ يعني إحنا لو أمثل؟ يعني السؤال كده يا سيدنا لو اسمع السؤال طبعا. تفضل يا سيدنا. نعم. أهي صفة مشتركة بينه وبين كائنات أخرى أم هي صفة مقومة لمفهومه؟ هي جنس يا مولانا، هي محلها جنس. ما قلتنيش على اللي بقوله. وإن كانت مشتركة لك. أنت بتلوي. لا مش ماله، ما أنا عشان أنا الكلمة لها اعتبار يا سيدنا. أنا لو قلت لك إن هي صفة عربية يبقى إحنا كده خبطنا المسائل كده، قلنا مقولتين في مقولة واحدة. قلنا بين العرض يصح ان يكون جنسا عام، والجنس العام يصح ان يكون عرضا، وليس في المساله كذلك. ما مقومات الانسان؟ الحيوانيه والناطقيه، على اعتبار ان الحيوانيه ده جنس قريب لي، وليس بان اللي بعديه ما يصلش. يعني احنا لو فرضنا جدلا عرفنا بان الانسان جوهر ناطق، هذا يكون حد ناطق. هو انا انكرت انه متصل بجنون كده كما المسك الله، فانت قطعا جوهر عظيم وموجود ترى وتحس وتشم والاخر. نعم نعم. فأنت جوهر حق عظيم، لكن كونك جوهرا مقوم من مقوماتك كإنسان أجد عن هذا. أيوة نعم. عشان جنس الأجناس. لا، ليس مقوم. ما يصبحش يكون كحرط عام يا مولانا. لأنه مشترك بين مقوم بعيد. أيوة جنس بعيد. وأنا مقوم، وإن كنت نشترك مع غيرنا في كوننا. ما هو الاشتراك يعني العرضية. من أنكر كونك جسم، كونك جسما والصفة عامة. لكن هذا اشتراك الجنس زي الماشي عرب العام الكائن الحي. الماشي ليس جنسا. عظيم. لكن وصفك بالجسمية يخصك أو يشاركك فيه آخرون؟ طيب إذا صفة عامة أو مقوم؟ مقوم يعني ايه؟ يعني مقوم يعني ايه؟ يعني داخل في حقيقة الشيء من الداخل، كالحياة والنطق. ماشي، شرحته. اما الصفة المشتركة، معنى صفة مشتركة يعني عرضها هو مراد هي كده. المراد بالمقوم يا مولانا نحتاج له. المقوم هو الداخل في حقيقة الشيء، مكون لحقيقته. كذلك اليوم داخل في حقيقة الإنسان بتعريف المقوم بهذا الاصطلاح. يعني لما بيعرفوا البني آدم بيقولوا جوهر عاقل. يصلح تحايل، بس هيبقى حد ناقص. تحايل وهيبقى حد ناقص يا مولانا. طب ده يعني ده يفضل لن يكون رسما، اذا قلنا هو عرض يكون رسما. يا اخي الكريم، انت عماد، هو اسمه عماد، انت عماد الدين وحضرتك عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، كل ما نريد أن نصل إليه أن المذاهب ثلاثة، وأن من يقول بانعدام الوجود الذهني فلا بد له من أن يقول بالوجود العيني فقط، وهذا هو ما قال به أبو الحسن في كليهما. وقال كدباء المتأخرين بالمغايرة في كليهما. ووقف الفلاسفة في الوسط فقالوا الوجود في الله تعالى أو في الواجب عين ذاته، عين ذاته. ليه؟ الأدلة كما قلت. وأما في الممكن فالوجود غير الماهية. ليه؟ لأن عندهم وجود ذهن، وأنا ما بقولش بالوجود الذهن. يبقى البديل أن أقول إن الوجود عدم، ولا أقول إن الوجود هو والماهية شيء واحد. فهمت ولا لسه؟ أنا لست مع ابن سينا في القول بالوجود الذهن. فهل البديل أن أنفي العالم ولا أقول بالوجود العيني؟ ما تجاوبني. أقول بالوجود العيني. هذا هو موقف أبي الحسن. إذا ما كانش دخل مخك فأنا بقى عاجز عن إدخاله فيه. أنا فهمت ما تقول يا سيدنا. عظيم. ولا تحكم ولا يحكم بمذهب على مذهب. إذا كان ابن سينا بيقول في الشفاء الوجود عندي مفهوم تاني من المعقولات الثانية، فليس بالضرورة أن يلتزم بذلك أبو الحسن. فهمتني؟ إنما كل وجهة النظر بتاع صاحبنا إنه عايز يقول أنت كنت تريد أن تثبت التعين والوحدة، وما أثبته صراحة هو نفي التغاير. أنت معايا؟ ثم استشهد على ذلك بكلام لابن سينا. طب وانا ملزم بكلام ابن سينا؟ فهمت؟ عشان كده قلت لك ده استشكال او حشكلة او اشكلة كما نعبر. ولكن ازالتها سهل جدا، لانه لا يحكم بمذهب على مذهب. ليقل ابن سينا بان الوجود مجرد مفهوم يستخلصه العقل من الكائنات، ولكن انا لست على رأي. الوجود هو في اظهر معاني الوجود الحقيقي باتفاقهم جميعا هو العيني، اما ما سواه فوجود ظلي، سواء كان ذهنيا او كان على اللسان او كان على البنان. فالذي تفكرون فيه اللي هو في الوجدان وعلى اللسان وعلى البنان كل دي ظلال، انما الوجود الحقيقي هو الوجود العيني، وانا ما عنديش وجود ذهني. اذن الوجود الحقيقي عندي انا المتكلم القديم وابو الحسن ممثل له، هو الماهية متلبسة بالوجود العيني كما هو في الخارج. والله ذات بهذا المعنى، لان الله ليس فكرة وانما هو هناك حيث هو، حيث لا مكان. توافقني يا مسلمين تحور. انما لا مكان له ولا زمان، لانه هو خالق المكان والزمان. اما ما سواه فهو المحدود في مكان وزمان من الكائنات الممكنة، لكنه موجود وجود الذات خارج رأسك. ليس الله فكرة خلقناه، وإنما هو الذي خلقنا وخلق الفكرة، فهو ذات. أدي كلام أبو الحسن. فهو متمتع بالوجود العيني، وكذلك العالم المادي حولنا متمتع بالوجود العيني. والزعم بأن العمود له ماهية ثم وجود كلام يصعب إثباته، وهذه مقالة كل علماء العالم اليوم. انت نفسك كده؟ لا كلام صحيح. نعم. مفيش حد النهاردة بيقول من مهاية. ذهب عصر المهاية. فهم؟ نعم. عشان كده ابو الحسن يعد اقرب الى الفكر المعاصر، ودي مشكلته. انه قال كلام تقدمي في وقت لا يسع اثباته بالدليل، فكانت ادلته ضعيفة ومذهبه صحيح. وعشان كده احتاج ان يقول مغزى دليله وفحوى دليله، لانه مسائل تقتنص بالعقل. إنما إقامة الدليل عليها بالوسائل التقليدية القديمة صعب. هل فهم؟ هذا ما قلناه في البداية. نكمل. فصاحب بقى في الشفاء قال صرح بأن الوجود من المعقولات الثانية، معقولات ثانية يعني مستخلصات ذهنية، فليس في الأعيان عين هو وجود، ده غير كلام المتكلمين خالص، أو شيء، إنما اللي بره الموجود. إحنا عندنا إن الوجود حقيقة عينية نحن المتكلمين، تفهمون؟ وهو وجود بكل معانيه، وليس الوجود الذهني الذي تقولونه وجودا كاملا، وإنما الوجود الحقيقي هو التعين، وده متحقق في الله وفي العالم. وفاني ولا لا؟ فإذا كنت تستشهد علي بكلام ابن سينا فليقل ابن سينا ما يقول، ولكن مذاهب المتكلمين القائلة بأن التعين حقيقة خارج الأذهان، ولو فرضنا أن لم يخلق عقل ولم يخلق بني آدم، الله موجود؟ أجبني. يبقى التعين قبل الإنسان، يبقى لسنا بحاجة من أجل الوجود أن نقول بالوجود الذهني، لا ذهن ولا إنسان ولا خلق العاقل أصلا، لا الإنسان ولا الملك ولا الجان، عظيم. يبقى الذات الإلهية موجودة، يبقى الوجود متوقف على المعقولات السوالي، لا ليس متوقف، بس يبقى أنت مع المتكلمين القدامى كده بدأت تدرك المسائل، إنما الكلام ده هو عندهم. وعشان كده إثباته لله إثبات مدخول، إنما اللي بيقول الوجود الحقيقي هو التعين بيقول بأن الله ذات وهو هناك حيث لا هناك. فهم؟ مش فكرة خلقناها، بس الوجود هو التعين، وهو ليس مجرد عملية ذهنية. إذ لم فرض أن لم يخلق الله أحدا فهو هناك أيضا، فإذا لا يتوقف على إثبات الوجود الذهني. وكلام ابن سينا كله بر الشغل، فليس في الأعيان زعم، هذا ليس صحيحا، عين هو وجود. ده كلامكم انت ده. تعرف هو بيناقض نفسه، لأن كلامه كلام أرسطو، الله وجود خالص، هذا كلام الفلاسفة. فلما يجي ابن سينا ويقول ليس في الأعيان عين هو وجود، يبقى بيناقض كلام أشياخه من الأوائل، أو شيء يعني متحقق ذات، إنما الموجود أو الشيء في الخارج أي كائن، جواد يعني حصان أو إنسان، صح؟ اللي بيقول بالوجود الذهني ده زي ابن سينا، لا ما بيقولش بالوجود الذهني بس، ابن سينا، ابن سينا لا بيقول بالعين والذهن. طب اللي هو بوجود الذهني فقط، يعني القائل بوجود الذهني الفلاسفة، يعني معناهم هو متأخر المتكلمين، لا وجود ذهني هو خارجي، يعني لا الناس بيقول بوجود الذهني فقط، هل لا لا قائل بالوجود الذهني فقط، لأن وجود ذهني هيستخلصه من ايه؟ موجود ذهني يعني مع كل توالي لازم يستخلص من حاجة، مش كده ولا ايه؟ من قال بوجود ذهني فقد قال بوجود العين حتما. طيب يعني ماشي فيدي ولا لا برضه؟ والله كويس انا. انت كنت راجل طيب زمان معانا. ما الذي جففك هكذا؟ الله الله يا